بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد سبق معنا أن من شروط وجوب الجمعة الاستيطان، لكن الاستيطان ما ضابطه وما حقيقته؟ قلنا أن المستوطن هو الشخص الذي يعزم على الإقامة في البلد، يعزم على الإقامة في البلد إقامة دائمة، فإن كان ينوي المكث في البلد وهو ليس من أهلها، يريد أن يبقى في البلد لمدة تزيد على 4 أيام وهو ليس من أهل البلد المقيمين فيها إقامة دائمة، فهذا مقيم. وإن كان عابرا في هذه البلد يجلس فيها مدة لا تزيد عن 4 أيام فهذا مسافر. بالنسبة للمستوطن لا إشكال في وجوب الجماعة عليه، صح ولا لا؟ وبالنسبة للمسافر، عفوا، لا إشكال في وجوب الجمعة عليه، وبالنسبة للمسافر لا تجب عليه الجمعة. يبقى معنا المقيم، فهل المقيم يجب عليه أن يصلي الجمعة أو لا يجب؟ الجواب أن المقيم تجب عليه الجمعة بغيره لا بنفسه. يعني إيش تجب عليه الجمعة بغيره لا بنفسه؟ يعني إذا كان في بلد تقام فيه الجمعة وجب عليه أن يحضر الجمعة، كحالكم الآن في جدة، اللي جاي من الأردن مثلا جالس في جدة شهر ولا أسبوعين ولا كذا، عزم على الإقامة مدة تزيد على 4 أيام، يجب عليه أن يحضر الجمعة. لكن لو ذهب شخص، نفترض ذهب 40 طالبا للدراسة في بلد من بلدان الكفار، يدرس لغة أو يدرس مدة 3 أشهر 6 أشهر، جلس في هذه البلد هذه المدة لدراسة اللغة مثلا، طيب هذا البلد هل تقام فيه الجمعة؟ قال لا، ما فيه جمعة. طيب هل يجب على هؤلاء 40 أن يقيموا الجمعة بأنفسهم؟ نقول لا، لا يجب عليهم ذلك، واضح؟ بل لا تصح منهم جمعة على المذهب. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك من لا تجب عليه الجمعة ومن تنعقد به ومن لا تنعقد. ومعنى من تنعقد به يعني من يحسب من 40، لأنه سيأتي معنا من شروط صحة الجمعة حضور 40. ذكر شروط صحة الجمعة، قال وشرط لصحتها 4 شروط ليس منها إذن الإمام. الأول من هذه الشروط هو الوقت، وقد ذكر المؤلف رحمه الله في شروط الصلاة في أول كتاب الصلاة أن من شروط الصلاة دخول الوقت، والأصل أنه يذكر في الجمعة الشروط المختصة بالجمعة ولا يذكر الشروط التي تشترك فيها الجمعة مع سائر الصلوات. فلماذا ذكر المؤلف رحمه الله الوقت هنا؟ يختلف عن وقت الظهر، يقول الشيخ لأن وقت الجمعة يختلف عن وقت صلاة الظهر، وهذا له وجه، وفي سبب ثاني. لا، هذا هو اللي ذكره، نفس الشيء. نقول أيها الإخوة الكرام، المؤلف لما تكلم عن صلاة، عن شروط الصلاة في الأول، قال والشروط صحة الصلاة 6: طهارة الحدث ودخول الوقت، صح؟ طيب هنا قال الشرط الأول الوقت، ولم يقل دخول الوقت، فيه فرق ولا ما فيه فرق؟ نعم، ترفع صوتك. لا لا، غير خطبتين. نعم، نقول الجمعة شرطها الوقت، يعني أداؤها في الوقت، وأما الصلوات الأخرى فإذا دخل الوقت صحت. ومعنى هذا إذا دخل وقت الظهر ثم خرج وصلاها الإنسان بعد خروج الوقت، لا إشكال في كونه آثما، لكن هل تصح منه أو لا؟ تصح منه قضاء، واضح؟ لكن إذا دخل وقت الجمعة ثم خرج فصلاها خارج الوقت، هل تصح منه ولا لا؟ نقول يأثم ولا تصح منه قضاء، الجمعة لا تصح قضاء وإنما تصح إيش؟ أداء فقط، ما في قضاء. طيب إذا خرج وقتها فإنه يصليها ظهرا، يصلي الظهر ولا يقضيها جمعة وإنما يقضيها ظهرا. الشرط الثاني، طيب المسألة الأخرى في الوقت أن وقت الجمعة على المذهب، وهذا من مفردات المذهب، والمقصود بمفردات المذهب المسائل التي تفرد بها المذهب الحنبلي عن المذاهب الثلاثة الأخرى، ومن مفردات المذهب أن الجمعة تصح من ارتفاع الشمس قيد رمح، يعني من دخول وقت صلاة العيد إلى آخر وقت الظهر. الشرط الثاني استيطان 40 ولو بالإمام، يعني عندنا لا تصح الجمعة إلا إذا أقامها 40 مستوطنا كما ذكرنا قبل قليل، تمام. ولهذا لو أن يعني طائفة من الناس ذهبوا في رحلة برية على سبيل المثال وأقاموا في البر، في رحلة برية مثلا تبعد عن البلد 120 كيلو 150 كيلو، وأقاموا في هذه البرية لمدة شهر في الربيع، فهل يقيمون الجمعة أو لا؟ نقول لا يقيمون الجمعة، ولو أقاموها ما صحت منهم. كذلك البدو الرحل الأعراب الذين يعني لا يمكثون في مكان، يتنقلون أو يقيمون في الخيام، فهل تصح منهم الجمعة؟ الجواب لا تصح منهم الجمعة. الثالث حضور 40، الثالث حضور 40، الرابع أن تتقدمها خطبتان، ويشترط في هاتين الخطبتين 5 شروط. خطبة الجمعة يشترط فيها الشروط الآتية: الأول الوقت، فلو أوقع الخطبة قبل الوقت والصلاة في الوقت تصح؟ ها؟ لا تصح صلاته ولا خطبته. الثاني النية، فلو خطب غير ناو الجمعة، يعني خطب لتذكير الناس، فلا تصح. الثالث خطب لتذكير الناس ما هو مستحضر أصلا الجمعة، يعني مثلا لو تأخر الخطيب فقام رجل يعظ الناس إلى أن يأتي الخطيب، فهل يعتد بها خطبة ولا لا يعتد بها. الثالث وقوعهما حضرا، الرابع حضور 40، الخامس أن يكون ممن تصح إمامته فيها، يعني أن يكون الخطيب ممن تصح إمامته فيها. وأركان الخطبة 6: حمد الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، وقراءة آية من كتاب الله، والوصية بتقوى الله، وموالاتهما مع الصلاة، والجهر بحيث يسمع العدد، والجهر بحيث يسمع العدد، ولا بحيث يسمع العدد، يجوز هذا وهذا، لكن الظاهر أن أحسن أن تقول بحيث يسمع العدد المعتبر حيث لا مانع. ويبطلها كلام محرم ولو يسيرا، وهي بغير العربية كقراءة، فلا تصح إلا مع العجز عن القراءة. هذه هي أركان الخطبة: الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقراءة آية، والوصية بتقوى الله، والموالاة، والجهر. وذكر المؤلف رحمه الله أن الخطبة لا بد أن تكون باللغة العربية، الخطبة لا بد أن تكون باللغة العربية. ثم ذكر رحمه الله بعض سنن الخطبة، ومن السنن التي ذكرها أن يقصر الخطيب الخطبة. وما هو ضابط التقصير؟ هل المقصود بالتقصير أن يخطب الخطبة الأولى في 20 ثانية والخطبة الثانية في 15 ثانية؟ لأنه يتصور الإتيان بأركان الخطبة التي ذكرها في هذا الوقت، صح ولا لا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. انتهت الأركان ولا باقي شيء منها؟ انتهت. طيب انتهى من هذا وجلس ثم قام وأعادها مرة أخرى، هل نقول هذا خطيب فقيه لأن تقصير الخطبة مئنة من الفقه ولا لا؟ نعم، نقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب بسورة قاف، صح ولا لا؟ والخطبة بسورة قاف تأخذ مدة، قد تأخذ 10 دقائق أو أكثر من ذلك، خاصة إذا كانت قراءتها بتأنن وترسل. المقصود أن ليس المقصود نحن نريد أن نبين أن المقصود بتقصير الخطبة ليس هو أن يحرص على أن يأتي بالخطبة في أقل ما يمكن، لا، ليس هذا المقصود، بل لابد أن يتحقق الوعظ والتذكير والإرشاد للناس. ثم ذكر المؤلف بعض أحكام الجمعة، ومنها أن الجمعة لا يجوز أن تقام في أكثر من موضع في البلد الواحد. الجمعة لا يجوز أن تقام في أكثر من موضع من البلد، بل الأصل أن لا يكون في البلد الواحد إلا جمعة واحدة، واضح؟ طيب، إذا احتيج إلى جمعة ثانية نقول يجوز أن تقام جمعة ثانية بقدر الحاجة. إذا اكتفى الناس وانسدت الحاجة بجمعتين لا يجوز إقامة ثالثة، وإذا حصلت الحاجة بالثالثة لا يجوز زيادة رابعة، فإذا زيدت الرابعة أو زيدت الثانية مع عدم الحاجة إليها قال الثانية منهما باطلة. والضابط في ذلك، قال الضابط في ذلك إذا كانت إحدى الجمعتين قد أذن فيها الإمام أو باشرها الإمام والأخرى لم يأذن فيها فالصحيحة هي التي أذن فيها الإمام. المقصود بالإمام هنا إمام المسجد ولا؟ نعم، المقصود السلطان. طيب، إذا استوت في الإذن أو عدم الإذن، يعني الجمعة الأولى والثانية كلها غير مأذون فيها أو كلها مأذون فيها، فما الصحيحة؟ يقول الصحيحة هي الأولى في الشروع، يعني إذا كبر أحدهما للإحرام قبل الآخر فقد بطلت جمعة الثاني، واضح؟ وقد تساهل الناس في هذه المسألة والله المستعان، وصرت تدخل إلى بعض المساجد فلا تجد ربع المسجد ممتلئ، ومع هذا بعده بأمتار في مسجد ثاني تقام فيه الجمعة، ويظنون أن هذا من التنافس في الخير، وهذا ليس من التنافس في الخير، بل أن في صحة هذه الجمعة نظر، وهذا أمر ينبغي التنبه له. ثم ذكر بعض السنن المتعلقة بالجمعة، وانتقل بعد ذلك إلى صلاة العيد، وبين أنها من فروض الكفايات، وذكر أن شروطها كشروط الجمعة ما عدا الخطبتين، فالخطبتان في الجمعة فرض وشرط، والخطبتان في العيد سنة ومستحبة وليست بشرط. وذكر بعض السنن في صلاة العيد، وهي سنن معروفة مشهورة تعرفونها وتسمعونها. وختم الباب ببيان مسألة، وهي أن من فاتته صلاة العيد شرع له أن يصليها قضاء، قال وسن لمن فاتته قضاؤها في يومها على صفتها. وبين استحباب التكبير في ليلتي العيدين، التكبير المطلق، التكبير نوعان، تكبير مطلق وتكبير مقيد. التكبير المطلق يستحب في ليلتي العيدين، يعني إذا غربت الشمس ليلة العيد يشرع الإنسان بالتكبير المطلق ويظهره ويجهر به، إلا المرأة فلا تجهر، وكذلك يستمر في الجهر به إلى فراغ الخطبة، إلى فراغ الخطبة. وهناك أيضا تكبير مطلق في كل 10 ذي الحجة، أيام 10 من ذي الحجة يشرع فيها التكبير المطلق. وأما التكبير المقيد فهو عقب كل فريضة من صلاة الفجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. والتكبير المقيد هو الذي يكون في أعقاب الفرائض، بعد كل فريضة تصليها في الجماعة تكبر هذا التكبير المقيد. وإذا كان الإنسان حاجا فإنه يبدأ التكبير المقيد من بعد صلاة الظهر يوم النحر إلى آخر أيام التشريق، يعني إلى بعد صلاة العصر في آخر أيام التشريق. وهل يكبر الإمام هذه التكبيرات وهو مستقبل للقبلة أو وهو مستقبل للناس؟ بين المؤلف أنه يكبر مستقبلا الناس لا مستقبلا القبلة، وذكر صفة هذا التكبير، وذكر أيضا أنه لا بأس بالتهنئة بالعيد، ولا بأس أن يقول لغيره في العيد تقبل الله منا ومنك، ولا بأس بالتعريف عشية عرفة. أحد عنده نسخة غير نسخة الدورة مشايخ؟ هنا في النسخة يقول لا بالتعريف عشية ليلة عرفة، وكلمة ليلة هذه ما أظنها صحيحة. ما في أحد عنده نسخة؟ طيب على كل حال راجعوا هذه الكلمة، أنا تردد في صحة هذه الكلمة، لأن المشهور أنهم يقولون لا بأس بالتعريف عشية عرفة بالأمصار. عشية عرفة متى؟ العشي متى؟ من بعد الزوال إلى غروب الشمس، هذا هو العشي. فكلمة ليلة بهذا السياق فيها نظر، ولا أظنها إلا زائدة. ها؟ موجودة عندك نسخة العجمي؟ أي أشوفها؟ أيضا أنا ما زلت متوقف الشرح عند أحد منكم؟ ها؟ لا، الليلة يعني تكون في الليل، هذا يكون يوم، اليوم إلى غروب الشمس هذا اليوم. طيب على كل حال المسألة تحتاج إلى مراجعة، فمن يراجعها لنا؟ تراجعها يا شيخ، راجعها في الشرح بلوغ القاصد اسمه، خلاص، وأظنه موجود حتى على الشبكة، فراجعها لنا في الشرح، وراجعها لنا في كشاف القناع أيضا. جيد. طيب قال رحمه الله تعالى: فصل. صلاة الكسوف سنة من غير خطبة. انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى الكلام عن صلاة الكسوف، وبينا أنها سنة. وهل يشرع لها خطبة؟ قال لا يشرع لها الخطبة، ووقتها عند كسوف أحد النيرين، يعني الشمس أو القمر. عندنا كسوف الشمس أو القمر، وكل منهما قد يكون كليا وقد يكون جزئيا، فيشرع الصلاة سواء كان الكسوف كليا أم كان جزئيا. لكن الكسوف الجزئي الذي تشرع الصلاة له هو الكسوف الذي يلحظ. أما لو أخبر الفلكيون بحصول كسوف جزئي لا يدرك بالعين فهذا لا يشرع الصلاة له. وكذلك لو كان هناك كسوف، لو كان هناك كسوفا جزئيا ملحوظا فلا يشرع الصلاة إلا عند بداية ملاحظته، لا عند الوقت الذي يخبر بأنه بداية الكسوف فلكيا. يعني الآن إذا فيه كسوف تجد الفلكيون يقولون يبدأ الكسوف الساعة كذا وينتهي الكسوف في الساعة كذا. طيب متى تبدأ في الصلاة؟ قالوا يبدأ الكسوف الساعة 3 ظهرا. هل مجرد تنظر الساعة 3 تكبر وتدخل في الصلاة؟ نقول لا، إنما يشرع في الصلاة إذا صار الكسوف ملحوظا. واضح؟ ومتى ينتهي من الصلاة؟ الفلكيون يقولون ينتهي الكسوف مثلا الساعة 4. ممكن ينتهي ملاحظة الكسوف وينجلي الكسوف بحسب رؤية العين قبل هذا، فينتهي من الصلاة بحسب الوقت الذي يرى أن الكسوف فيه قد تجلى. نعم. الآن سيذكر المؤلف رحمه الله، قال: وهي ركعتان كل ركعة بقيامين وركوعين. فالكسوف ركعتان، كل ركعة فيها ركوعان، لكن بالنسبة للتكبيرات ما في تكبيرات زوائد يعني مثل العيد أو الاستسقاء، لكنه يركع في كل ركعة بركوعين. وأي هذين الركوعين هو الركن؟ الركوع الأول هو الركن، وهو الذي تدرك به الركعة. فلو جاء المسبوق في الركوع الثاني نقول لا يعتد بهذه الركعة ويقضيها على صفتها. نعم. وقد جاء الكسوف عن النبي صلى الله عليه وسلم بعدة صفات، ولهذا فالمذهب أنه لو صلى في كل ركعة بركوع واحد أو ركوعين أو ثلاثة ركوعات أو أربعة ركوعات أو خمس ركوعات جاز ذلك لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المختار هو ما ذكرناه وهو حديث عائشة. انتقل بعد ذلك المؤلف رحمه الله تعالى إلى صلاة الاستسقاء، فبين أن صلاة الاستسقاء سنة إذا أجدبت الأرض أو قحط المطر، فإذا احتاج الناس إلى السقيا سن لهم أن يصلوا صلاة الاستسقاء، وصفتها وأحكامها كصلاة العيد. نعم. ثم ذكر ما يشرع للإمام عند إرادة الكسوف، قال: وإذا أراد الإمام الخروج وعظ الناس وأمرهم بالتوبة والخروج من المظالم وترك التشاحن والصدقة والصوم. طيب، إذا أمر الإمام بالصدقة والصوم فهل يجب على الناس أن يصوموا وأن يتصدقوا ولا ما يجب عليهم ذلك؟ إيش رأيكم؟ نعم. طيب، أيوة يا شيخ، لا يجب. ليش ما يجب؟ لأن الواجب على الإنسان في الصدقة هو زكاة المال، والواجب على الإنسان في الصوم هو صوم رمضان. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الأعرابي هل علي غيره، قال: لا إلا أن تتطوع. فالواجب هو صوم رمضان. وأمر الإمام بالصدقة وبالصيام هنا لا يجعل الصدقة واجبة ولا يجعل الصوم واجبا، وإن كان الأصل هو وجوب طاعة الإمام في غير المعصية، يعني في أمور السياسة والتدبير ومصالح الرعية وما إلى ذلك نقول يجب على الرعية أن يطيعوا الإمام، لكن في مثل هذه المسألة التعبدية التي دل الدليل على أن الواجب فيها محصور في الزكاة أو في رمضان لا يتعين الصوم هنا ولا الصدقة. ثم ذكر صفة الخروج إلى صلاة الاستسقاء، وبين أن الاستسقاء له خطبة واحدة بعد الصلاة يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد، ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به. ثم ذكر ما يستحب عند المطر، وهو الوقوف في أول المطر ليصيب الماء ثوبه ورحله، وأن يتوضأ ويغتسل منه. وإذا خيف من كثرة المطر فإنه يقول: اللهم حوالينا ولا علينا، وذكر بعض الآداب الأخرى المتعلقة بالمطر. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى بعد الصلاة إلى الكلام عن أحكام الجنائز، ومناسبة ذلك أن من أهم ما يفعل للجنازة هو الصلاة عليها، فناسب أن يذكر ذلك بعد كتاب الصلاة. والصلاة على الجنازة فرض كفاية. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بمسألة الاستعداد للموت، وقال: يسن الاستعداد للموت والإكثار من ذكره. وذكر بعد ذلك ما يستحب في حالة المريض، ثم ما يستحب في حالة المحتضر، ثم ما يستحب بعد ذلك بعد خروج الروح والموت. فقال بالنسبة للمريض: تسن عيادة مريض مسلم غبا من أول المرض بكرة وعشية وفي رمضان ليلا، وتذكيره التوبة والوصية، ويدعو له عائد بالعافية والصلاح، ولا يطيل الجلوس عنده. وهذه هي الآداب التي ذكرها في عيادة المريض. ثم ذكر آداب تتعلق بالمريض وهي حسن الظن بالله عز وجل. طيب، هل يجب على المريض أن يتداوى أو يستحب له ذلك أو يباح له ذلك؟ ذكر المؤلف أن التداوي مباح وليس بواجب، وقال ولو ظن نفعه وتركه أفضل، لكنه لا يجوز أن يتداوى بشيء محرم. ثم انتقل إلى ما يسن إذا احتضر الإنسان، وإذا نزل به يعني نزل به الموت وبدأ في الاحتضار، فإنه يسن تعاهد بل الحلق، ويسن أيضا تلقينه الشهادتين، شهادة لا إله إلا الله، نعم تلقين لا إله إلا الله مرة ولا يزيد على الثلاث حتى لا يشق عليه ولا يضجره. نعم. واستمر المؤلف في ذكر ما يستحب تجاه المحتضر، ثم انتقل بعد ذلك إلى ما يسن للإنسان بعد موته، وهو تغميض عينيه وشد لحييه وتلين مفاصله وخلع ثيابه والإسراع في تجهيزه. ثم انتقل إلى تغسيل الميت، وبين أن غسل الميت فرض من فروض الكفايات أيضا، سوى مقتول المقتول في المعركة، شهيد المعركة، والمقتول ظلما، فإنهما لا يغسلان. ثم ذكر شروط الماء الذي يستعمل في التغسيل، قال وشرط في ماء طهورية وإباحة. وقد عرفنا ما معنى الطهورية، وهي أن يكون الماء طهورا، والإباحة أن لا يكون مغصوبا أو مسروقا أو نحوهما. واشترط في الغاسل أن يكون مسلما عاقلا مميزا، واستحب أن يكون ثقة عارفا بأحكام الغسل، وأوجب عليه أن لا يكشف عورته، بل يتعين عليه أن يستر عورته عن العيون. طيب، هل يشرع أن يحضر شخص مع المغسل في حال الغسيل؟ قال المؤلف يكره حضور غير معين، فإن حضر شخص لإعانة الغاسل فلا بأس، وإلا فإنه يكره. وهذه المسائل المتعلقة بالغسل ذكرها المؤلف في هذا الفصل على وجه مفصل. وانتقل بعد ذلك إلى التكفين. نعم، قبل التكفين ختم المؤلف ما يتعلق بصفة تغسيل الميت بمسألة السقط، هل السقط يغسل ويكفن ويصلى عليه أو لا يجب ذلك؟ فرق بينما لو كان هذا السقط قد بلغ 4 أشهر فهذا حكمه حكم المولود الحي، وأما إذا كان دون 4 أشهر فهذا لا يغسل ولا تجب الصلاة عليه. وأما تكفين الميت فقد ذكر أنه فرض كفاية، والواجب من تكفين الميت هو ثوب يستر جميع بدنه، والمستحب بالنسبة للرجل 3 لفائف بيض، وبالنسبة للمرأة 5 ثياب، ذكرها المؤلف في آخر هذا الفصل. وأما الصبي فيكفي فيه ثوب واحد، ويجوز دون استحباب أن يكون في 3 أثواب. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك الصلاة على الميت، وبين أنها فرض كفاية. وإذا قلنا أنها فرض كفاية فما الواجب فيها؟ يعني عندنا مثلا صلاة العيد فرض كفاية، صح ولا لا؟ تسقط بأداء 40، صح ولا لا؟ فلو راح 30 إلى المصلى لم يسقط فرض الكفاية بذلك، لأنها لا تصح إلا من 40. طيب بالنسبة لصلاة الجنازة، إذا قلنا أنها فرض كفاية، فهل يشترط 40 ولا 3؟ نقول يكفي في ذلك واحد، ولهذا قال وتسقط بمكلف، لكن تستحب فيها الجماعة. ثم اشترط لها 8 شروط، وهي النية والتكليف واستقبال القبلة وستر العورة واجتناب النجاسة. وهذه الشروط مشترطة في غيرها من الصلوات، يعني اجتناب النجاسة واستقبال القبلة وستر العورة، هذه في كل صلاة، لكن يختص بها حضور الميت إن كان بالبلد. ما معنى إن كان بالبلد؟ ما فائدة هذه الكلمة؟ إن كان الميت في البلد فلا بد من حضوره أمام المصلي، وإن كان الميت خارج البلد فإنه يصح أن يصلى عليه صلاة الغائب، وعلم منه أنه لا يصح أن تصلي صلاة الغائب على الميت في البلد. يعني لو فرضنا أن ميتا مات في شمال جدة، وأراد أهل جنوب جدة أن يصلوا عليه صلاة الغائب، هل لهم ذلك؟ ليس لهم ذلك. لكن لو كان الميت في الرياض وأراد أهل جدة أن يصلوا عليه صلاة الغائب، فلهم أن يصلوا عليه صلاة الغائب. قال وإسلام المصلي والمصلى عليه، المصلي والمصلى عليه، فلا تصح الصلاة على الكافر ولا تصح الصلاة من الكافر. وطهارتهما ولو بتراب، طهارتهما بالنسبة للمصلي يكون على وضوء، ليس عليه حدث أصغر ولا حدث أكبر، وبالنسبة للمصلى عليه أن يكون قد غسل. فإن لم يمكن تغسيله لفقد الماء أو حصول ضرر باستعماله فإنه ييمم، ولهذا قال المؤلف وطهارتهما ولو إيش؟ ولو بتراب. فإذا عجز عن تغسيل الميت فإنه ييمم. ثم ذكر أركان الصلاة، أركان صلاة الجنازة، وهي 7. القيام في فرضها، إيش معنى القيام في فرضها؟ القيام معروف، لكن في فرضها، في التكبيرات الأربعة الأولى. طبعا هو المستحب أن لا تزيد على 4 تكبيرات، يعني الأصل أن تكون 4 تكبيرات، لكن لو صلى مكلف على الميت سقط الفرض ولا لا؟ نعم سقط، فتكون صلاة من بعده ليست فرضا. واضح؟ يعني فرضنا أن رجل صلى على الميت، بعد ذلك حضر أقوام آخرون أرادوا أن يصلوا على الميت، فصلوا عليه جالسين، تصح؟ تصح. ليش؟ لأنها في حقهم سنة وليس في فرض، لسقوط الفرض بالصلاة الأولى. قال والتكبيرات الأربع وقراءة الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء للميت والسلام والترتيب. أين يقف الإمام؟ أين يقف الإمام من الميت؟ إن كان الميت امرأة فإنه يقف عند وسطها، وإن كان رجلا فإنه يقف عند صدر الرجل. ثم ذكر صفة صلاة الجنازة وهي معروفة مشهورة. انتقل بعد ذلك إلى دفن الميت، فذكر أن حمل الميت ودفنه فرضان من فروض الكفايات. قال ويسقطان وتكفين بكافر. وهذا فرق بين الصلاة على الميت وبين حمل الميت ودفنه، وبين حمل الميت ودفنه. فالصلاة على الميت لا تجزئ ولا تسقط إلا من مسلم. أما هنا فقد ذكر أنه لو كفنه كافر فلا يلزم نقض الكفن وإعادته من مسلم. طيب ذكر بعد ذلك آداب المشي مع الجنازة وحمل الجنازة، أين يكون الراكب وأين يكون الماشي، الماشي يكون أمامها والراكب يكون خلفها، ويستحب تعميق القبر وتوسيعه. ثم ذكر بعض المكروهات كرفع الصوت معها ولو كان رفع الصوت بالذكر أو بالقرآن، وإدخال القبر الخشب أو شيئا مما مسه النار، وتجصيصه، والبناء والكتابة والمشي والجلوس عليه. كل هذه من الأمور غير المشروعة تجاه القبر وتجاه الجنازة. ومن الواجبات أن يستقبل به القبلة، ويستحب أن يكون على جنبه الأيمن، ولا يجوز أن يدفن في القبر الواحد أكثر من شخص إلا في حالة الضرورة. نعم. ومن السنن أن يقول الشخص الذي يدخل الميت في قبره بسم الله وعلى ملة رسول الله. ومن السنن أن يحث التراب عليه ثلاثا وأن يلقن. والتلقين هذا فيه خلاف بين أهل العلم في مشروعيته، وهو أن يقال للميت اذكر ما خرجت عليه من الدنيا من شهادة أن لا إله إلا الله ونحو ذلك. وقد يعني انتقد بعض العلماء استحباب التلقين. ويستحب أيضا الدعاء له بعد الدفن، ورش القبر بماء ورفعه قدر شبر، وإن ماتت حامل حرم شق بطنها. وأخرج النساء من ترجى حياته، فإن تعذر لم تدفن حتى يموت، وإن خرج بعضه حيا شق الباقي. هذه المسألة تتعلق بالحامل. نعم. وما يصنع بجنينها. وقد سبق معنا أن الطفل المولود السقط إذا بلغ 4 أشهر فإنه يغسل ويصلى عليه. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى المسألة الأخيرة في هذا الكتاب، وهو يعني في كتاب الجنائز، وهي مسألة تعزية المسلم وأنها مستحبة إلى 3 أيام. وذكر صفة التعزية، وذكر في هذا الباب أيضا مسألة إهداء الثواب، وبين أن المسلم إذا فعل قربة من القرب وجعل ثوابها لغيره من الأحياء أو من الأموات من المسلمين، فإن الأجر إن شاء الله يصل إلى من أهدي إليه. ثم بين استحباب زيارة القبور للرجال دون النساء، وبين أن البكاء على الميت جائز، لكن من غير ندب ولا نياحة ولا شق للثوب ولا لطم للخد. وختم هذا الكتاب كتاب الجنائز بمسألة أن الميت يعرف من يزوره يوم الجمعة قبل طلوع الشمس. وغدا إن شاء الله عز وجل نشرع بإذن الله في كتاب الزكاة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.